قد طال شوقي للنبي محمد. فمتى إلى ذاك المقام وصول؟ ولقد فنى صبري وزاد تشوقي. نحو الحبيب وما إليه سبيل. أتراه مرغ وجلتي في تربه وألوذ من فرح به وأقول هذا النبي الهاشمي المصطفى هذا له كل القلوب تميل هذا رسول الله دليل هذا رسول الله صفوة خلقه يا قائد الجو أنزلني يا قائد الجو أنزلني إذا ما لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجار هناك أقصد شباك الرسول لكي أستغفر الله أستغفر الله حيث الذنب يغتفر